بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله بعثه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا يزال الحديث موصولا عن حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حينما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك أو لسقمك، ومن حياتك لموتك. قلنا إن هذا الحديث يقول فيه أهل العلم على ما فيه من حيث سنده، لكن له شواهد كما نبهنا بالأمس، لكنه هو من أعظم الأحاديث الدالة على قصر الأمل. وتكلمنا عن الدنيا من حيث حقيقتها الممدوح فيها والمذموم، وكذلك تكلمنا عن ابن آدم ووظيفته في هذه الدنيا ومهمته، وهي مهمة الاستخلاف وإعمار هذه الأرض على نحو ما أمر الله سبحانه وتعالى من طاعته وعبادته واستخدام هذه المسخرات في طاعة الله عز وجل. وذكرنا تميز الإنسان على سائر المخلوقات، لا من حيث إنه مكرم والله قد كرمه وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا، ولا من حيث ما وهبه الله عز وجل وميزه بالعقل هذا الذي هو محل التكليف ومحل المحاسبة والمساءلة. ولهذا إذا ارتفع العقل ارتفع التكليف، وكل ما يرتفع به القلم سواء كان صغرا أو نوما أو جنونا فكلها مردها إلى غياب العقل. فالصغر العقل فيه غائب لأنه لم يستكمل نموه، والنوم حالة من الغياب والغيبوبة المؤقتة، بل هو نوع من الوفاة. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها. أما الجنون فمعروف، فكل ذلك مداره مدار رفع القلم على ذهاب العقل، إن كان ذهابا دائما كالجنون، أو ذهابا مؤقتا، أو ضعفا لا يزال ينمو كالصغر. وأن محط التكليف هو العقل، ولهذا يذم الذين كفروا بأنهم لا يعقلون، بمعنى لا يعملون بمقتضى ما يدل عليه العقل، لا أنهم مجانين، لأنهم لو كانوا مجانين ما كلفوا، ولو كانوا مجانين ما خوطبوا، وإنما المقصود أنهم لا يعقلون، بمعنى لا يعملون بما يقتضيه العقل. فأعمالهم المذمومون فيها هي مخالفة للعقل، بمعنى مخالفة للفطرة السليمة ومخالفة للعقول المستقيمة. وتكلمنا بما يناسب المقام في الجلسة الماضية. وحيث إن الحديث عن الدنيا حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر كن في الدنيا كأنك غريب، قلنا إن هذا يقتضي بيان الحديث عن الزهد. تكلمنا بالأمس عن الإنسان ودوره في هذه الحياة والتكليف المنوط به، وتكلمنا عن الدنيا من حيث إنها جاءت نصوص بمدحها أو ببيان العمل فيها وإعمارها وإنشائها واستعمارها وأنشأكم يا رب واستعمركم فيها، وبيان نصوص تذمها وتمقتها إنما الحياة الدنيا لا أعلم وأنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر إلى آخره. وحاولنا أن نبين هذا وهذا، وقلنا إن محل الذم هو عمل الإنسان، محل الذم هو عمل الإنسان. فإذا ذمت الدنيا فإن المذموم عمل الإنسان فيها، وإذا مدحت فإن الممدوح عمل الإنسان فيها. لماذا؟ لأنها هو محل التكليف، الإنسان هو المكلف، أما المخلوقات باعتبارها مخلوقات جمادات أو حيوانات أو مسخرات هذه لا يلحقها لا مدح ولا دم، لا يلحقها بذاتها لا مدح ولا دم، وإنما الممدوح والمذموم هو عمل الإنسان. فاقتضى هذا أن نتحدث عن الزهد، لأنه الحقيقة الزهد هو الذي يبين الطريق المستقيم وحسن الاستخدام في هذه الدنيا. ولا شك أن الزهد ممدوح والزهد مطلوب، والحقيقة إذا رأيت الزهد تجد أنه نوع من التحكم في الشهوة، هذا هو الزهد. الزهد حقيقة هو تحكم في الشهوة بما يقتضيه الدين والعقل، تحكم في الشهوة بما يقتضي أو بالرغبات بما يقتضيه الدين والعقل. وأي إنسان يستطيع أن يسيطر على إرادته وعلى شهواته فهو العقل، وأي إنسان يسترسل ويستسلم لشهواته وأهوائه فهذا هو الضال. وكلما استسلم الإنسان لأهوائه ولم يضبط إراداته وغلبه هواه وانقاد لشهواته لا يزال في انحدار ولا يزال في سفال. وطبعا الضبط لا يعني المنع، ويجب أن تعرفوا هذا، ضبط الإنسان وتحكمه في إرادته وفي شهواته لا يعني أن يمنعها، وإنما أن يستخدم الاستخدام الأمثل، هذا هو الضبط. وحقيقة هذا هو الزهد. وأيضا بادئ ذي بدء يجب أن تعلموا أن الزهد في القلب، أن الزهد في القلب وليس الزهد في تعمد التقليل من الدنيا، إنما أن تكون الدنيا في يدك ليس في قلبك. وهذه قضية مهمة، بل كل تصرفات العقلاء وكل التصرفات المحمودة في الناس هي مردها إلى ضبط الإنسان لنفسه. أبدا، إن جئت المتصف بالأخلاق الكريمة من حلم وصبر ورفق وحياء، وهذه كلها مردها إلى القلب ومردها إلى التحكم في ضبط الإرادة. والتصرفات المذمومة تنتج لأن الإنسان فعلا لم يستطع أن يتحكم في إن جئت للغضب، إن جئت للكبر، لأن الكبر ما هو؟ الكبر هو إظهار تعالي، بينما العاقل لا يتعالى. والمسكين هذا المتعالي مثلا لا يدرك أن الناس تدرك أنه متكبر، وهذه آفة. المشكلة المسكين المتكبر يظن الناس لا تعرف أنه متكبر، وهذه غفلة وقلة عقل. المقصود أن كل التصرفات الحسنة مردها إلى العقل المضبوط بضابط الشرع، لأن العقل كما قلنا وأشرنا أيضا بالأمس كذلك وفي مقامات سابقة أن العقل لا يستقل بمعرفة الحق، وهذا يجب أن يعرف. العقل لا يستقل بمعرفة الحق ولا يستقل بمعرفة الشيء الصحيح، لا بد له من الوحي ولا بد له من خطاب التشريع الإلهي، لأنه لو استقل بنفسه لضل ولا يمكن. ولهذا الذين كفروا لا يعقلون، وإن كانوا يفقهون في الماديات وبعض الأشياء السنة الكونية المعروفة، لكنها وحدها لا تكفي ولا تستقيم الحياة ولا يتحقق الصلاح ولا يرتفع الفساد إلا إذا اقترن العقل بالشرع. فإذا الزهد شيء قلبي، هذا جانب. وأصل الزهد طبعا هو الاستقلال من الشيء، حينما تقول هذا شيء زهيد يعني هذا شيء حقير، وتقول يا فلان أنا أراك تزهد في زيارة فلان، أنا أراك أنك زاهدا في زيارتي، بمعنى غير راغب، فهي مأخوذة من هذا. فيقال الإنسان زاهد في كذا، بمعنى أنه لم تتعلق به نفسه ولم يكن في قلبه ذا قيمة، هذا هو الزهد. فإذا كان الشيء ليس عندك ذا قيمة فأنت زاهد فيه، سواء كان مذموم من جهة الشرع أو حتى في جهة الطبع أو في هواياتك الخاصة. مثلا فلان لا يميل إلى كذا يعني زاهد فيه، فلان يميل مثلا للتنزه ويميل للسفر، هذا ليس زاهدا في السفر، وهو إنسان لا يحب البقاء في البلد فيقال هذا يزهد في السفر، بمعنى أنه ليس عنده فيه رغبة وليس عنده في قلبه باعث. إذن هذا أيضا شيء ينبغي أن تفهمه في معنى الزهد. الزهد شيء قلبي، والزهد يعني التقليل، ويعني عدم تعلق القلب التعلق المتشبث، وإنما فيه نوع من التخفف وفيه نوع من الانصراف. إذن هذا هو معنى الزهد وحقيقة الزهد ومعناه اللغوي وموقعه في القلب. حينما يمدح الزهد فإنه كما قلنا مدح قلبي، بمعنى أنك كما عرف بعض العلماء يقول الزهد هو أن تكون فيما عند الله أوثق منك مما في يدك، أن يكون ما عند الله أو أن تكون فيما عند الله أوثق منك مما في يدك، هذا مضبوط. ولهذا قالوا ليس الزهد بترك الحلال ولا بإضاعة المال، ليس الزهد بترك الحلال ولا بإضاعة المال، وإنما بأن تكون فيما عند الله أوثق منك مما في يدك، وهذا ضابط يحسن أن تستصحبوه دائما وأنتم تستعرضون معنى الزهد. فليس الزهد بترك الحلال، لأننا ذكرنا بالأمس في حقيقة الدنيا أن الله عز وجل أباح لنا فيها أشياء كثيرة، بل الفقهاء والأصوليون رحمهم الله يقولون الأصل في الأشياء الإباحة، وهذا من نعمة الله عز وجل. لماذا كان أصل الأشياء الإباحة؟ لأن الله كلفنا في هذه الدنيا، كلفنا وأمرنا أمرنا أن نعمل، وسخر لنا ما في السماوات وما في الأرض، هو الذي سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه تسخير. والتسخير ما معناه؟ معناته من أجل تستخدمها ولك أن تتصرف فيها. فإذا ليس الزهد بترك الحلال، فالمباحات هذه تستخدمها، ولا بإضاعة المال، المال له منزلة، وأرجو أن تأتي مناسبة نتكلم فيها عن منزلة المال في الإسلام، وهذه قضية مهمة أيضا، لأن أمة الإسلام هي الأمة الخاتمة، وهي الأمة التي شهد على الناس، وهي الأمة الوسط شهداء على الناس، وهي الأمة التي يجب أن تتولى أمر الدنيا، وهي التي يجب أن تصرف الناس، ولا يمكن أن تصرف الناس إذا كانت قد أضاعت الدنيا. ولهذا المال له منزلة كبرى في الإسلام، كبيرة كبيرة جدا. وإذا قرأتم القرآن ونصوص النبي صلى الله عليه وسلم تلاحظون الأمر بالإنفاق والأمر بالصدقة، هل ينفق الذي ليس عنده مال؟ وهل يتصدق من ليس عنده مال؟ لماذا حثنا على الصدقة؟ لأنه أمرنا بأن نحفظ المال، وأمرنا بأن نستجمع أن نجمع المال أيضا في حله، ونضع نأخذه من حله ونضعه في مستحق. ولهذا الجهاد بالمال قرين الجهاد بالنفس، يجاهدون بأموالهم أنفسهم، بأنفسهم وأموالهم. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب الأليم؟ تؤمن بالله ورسوله وتجاهدون بسبيل الله بأموالكم وأنفسكم. ولو استعرضتم آيات المال في القرآن، وخاصة من حيث الحث على الإنفاق، من حيث صفات المؤمنين وصفات المتقين إلى آخره، شيء عجيب. بل يعني، وهذا إذا يتعلق بالزهد، ليس الزهد أن لا تحب المال، لأن حب المال فطري، بل لا يكون الثواب أكثر في الصدقة إلا إذا كنت تصدقت مما تحب. وهذه قضية دقيقة، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أما لو أنفقت مما لا تحب لا يكون ثوابك كثواب ما إذا أنفقت مما تحب. ولا تيمم الخبيث منه تنفقون ولستم بآخره إلا أن تغمضوا فيه. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فيزداد ثوابك إذا أنفقت مما تحب، مما يدل على أن حبك ليس مذموما، حبك للمال ليس مذموما. أما إذا أنفقت من شيء لا تحبه، أو بعبارة على حسب ما نتكلم الآن، لو أنفقت عن شيء أنت زاهد فيه ما لك ثواب، ما كان ثوابك كثواب الشيء الذي أنفقته وأنت صحيح شحيح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أن تنفق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى. هذه قضية التوازن في الشرع، وهذه قضية يفهم فيها الزهد. ما هو الزهد؟ ليس الزهد بإضاعة المال، وليس الزهد بترك الحلال، وإنما الزهد أولا أن تعلم أن الرزق من عند الله عز وجل، وهذا أيضا سيأتي نشير إلى كلمة جامعة لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه حينما قال إن من ضعف اليقين، لأن حقيقة الزهد هو اليقين، وفي السماء رزقكم وما توعدون، في السماء رزقكم وما توعدون. فابن مسعود يقول إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص، ولا ترده كراهية كاره. وإن الله بعدله وقسطه وحكمه جعل الروح والفرح في اليقين، والهم والحزن في الشك. هذه كلمة جامعة تبين لكم كل معاني الزهد، وكل معاني الارتباط في هذه الدنيا، حقيقة الارتباط، وحقيقة كيف يجمع الإنسان بين العمل والسعي في هذه الدنيا والركض فيها، كما قال الله عز وجل في حق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إن لك في النهار سبحا طويلة. وكيف يكون زاهد يمكن أن يجمع بين هذه وهذه؟ وهذا كلام يحسن أن تتأمله كثيرا، وأن تطالعوا كلام أهل العلم في معاني الزهد. وفي فإن ابن رجب رحمه الله أتى في هذا الموضوع بما يكفي ويشفي في شرحه للحديث أظن 32 أو 31، حينما قال صدلني على، فقال ازهد فيما فقال ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. أتى بكلام جامع وكلام طويل، واستطال كلام جميل جدا، يمكن أن تراجعوه وإن كان مر عليكم الماضي، لكن راجعوه ففيه آثار وفيه نقول وفيه تحقيق جميل، لا حقيقة الدنيا ولا معنى الزهد ولا آثار عن السلف، بكلام جامع مانع واستطرد جدا كما هو شأنه في هذا الكتاب العظيم، كتابه جامع العلوم والحكم في شرح الأربعين. هذا كتاب عجيب يدل على عظم فقه هذا الإمام الجليل، ودقة اختياراته، وعمق فهمه، حسن ما جمع في هذا الكتاب العظيم، فهو من أمهات المصادر مما لا ينبغي أن يغفل عنه لا رجل دعوة ولا طالب فقه ولا طالب علم ولا ولا ولا ولا ولا, ولا خطيب مسجد، فإن فيه من الآثار وفيه من العلوم وفيه من الدقة في شيء كثير. فتكلم عن الزهد في هذا كلاما دقيقا وكلاما جامعا وجميلا. فالزهد إذن قلبي، ويعني عدم الرغبة وعدم التعلق القلب بهذه الأشياء، وهو في حقيقته راجع إلى اليقين. الزهد راجع إلى اليقين، فكما في كلمة المسعود: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله. هذه القضية، أن تحمدهم على رزق الله. الله سبحانه وتعالى هو الذي رزقك وأنت تحمدهم. طبعا لا شك أن الشكر على المعروف والإحسان هذا مطلوب في حدود، باعتبار أنهم وسائل وأن الله جعلهم أسبابا، لكن أن تحمدهم بمعنى أن يكون تعلقك بهم وتنسى الله عز وجل، هذا هو المقصود. وكذلك أن تذمهم على ما لم يتك الله، الله عز وجل هو الذي لم يقدر لك ذلك ولم يسوق لك ذلك، وثم يرجع سخطك على الناس، ليس يعني لأنك لم ترجع إلى ربك. هذا مقصود المسعود رضي الله عنه، جعلت تعلقك بالناس وارتبطت بالناس. ولهذا عللها بقوله: إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا ترده كراهية كاره. هذا هو الزهد، هذا هو حقيقة الزهد، أن تعلم أن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا ترده كراهية كاره. الله سبحانه هو الذي يرزق من يشاء، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقه ويعلم مستقرها ومستودعها. إذن الزهد ليس بترك الحلال ولا بإضاعة المال، وإنما أن تكون أن أن أن أن أن أن أن تكون فيما عند الله أوثق مما في يدك. وهذا هو الميزان، أن الذي عند الله واثق فيه ومطمئن إليه أكثر مما في يدك، بمعنى أن تجعل الدنيا في يدك لا في قلبك. ولهذا يقابل الزهد يقابل الحرص، الحرص والطمع. الحرص والطمع أيضا سبق أن تكلمنا عنها في جلسات ماضية في كتاب مختصر منهاج القاصدين، أيضا أتى بكلام جميل. الحرص والطمع أشياء قلبية، إنسان يحرص ويطمع لأن قلبه قد انعقد على التعلق بالدنيا. ولهذا الكريم والسخي هذا يفرق، لأن الدنيا ليست عنده شيء، بينما البخيل والشحيح لأنها انعقد عليها قلبه. وإلا أحيانا بعض الأغنياء قد بسط الله عز وجل له في رزق، لو أنفق أضعاف ما ينفق ما نفد ماله، عنده مئات الملايين مهما أنفق فإنه لا ينتهي، لكن شيء في القلب. وأنتم تلاحظون هذا وأنتم تعرفون هذا، أن الأمور مرتبطة بالقضايا القلبية. إذا كان الأمر كذلك ندرك موقفا من هذه الدنيا، وكيف يكون الإنسان زاهدا؟ ليس ليكون زاهدا بأن يضيع الدنيا، وليس زاهدا بأن يترك العمل، وليس زاهدا بأن يقبع في زاوية من الزوايا أو تكية من التكايا ويقول هذا هو الدين أو هذا هو الزهد. لا، الزهد في القلب، وإلا العمل بذاته و وضع أخذ الشيء من من من من من حله ووضعه في محله، هذا لا يتعارض مع الزهد البتة. بل حتى أحيانا العبادات أحيانا مردها إلى القلب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق أبي بكر: إن أبا بكر لم يسبق بكثرة صيام ولا صلاة، ولكن ما وقع في قلبه. وأنتم تلاحظون أحيانا يعني قد يكون الإنسان كثير عبادة وكثير صلاة وصيام، بينما آخر قد لا يكون على هذا المستوى من كثرة الصلاة وأنواع العبادة، لكنه قلبه لا من حيث ارتباطه بربه وعظم يقينه وإيمانه ولا من حيث سلامة صدره نحو الناس. هذه قضية دقيقة. والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فمرد الأمور إلى إلى إلى إلى أعمال القلب وتعلق القلب شيء دقيق، ويحسن أن تتأمل هذه الأمور. لكن طبعا هذا لا يعني أن الإنسان يستنقص الأعمال الصالحة أو يستنقص الإتيان بالتقرب إلى الله عز وجل بصالح الأعمال بأنواعها. أولا الفرائض هذه مطلوبات من كل أحد، ولا يتصور الإنسان يقول أنا قريب من قلبي قريب من ربي وهو قد أنقص هذه الأمور، فإن هذا دعاوى وغير موافقة للحقيقة. إنما مقصودنا هو فعلا أن يكون قلبك عامرا بالله عز وجل تعلقا وخوفا ورجاء وخشية وطمعا وكثرة ذكر وخوف ويقين، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن ما قدر الله لابد أن يقع، وأن ما, ما, ما, ما, ما, ما منعه الله عز وجل لا يمكن أن يجلبه أحد، وما ساقه الله عز وجل لا يمكن أن يرده أحد. هذه قضايا يجب أن يعمر بها القلب، وهذه هي التي تحكي حقيقة الإيمان، وهذه هي التي تحقق السعادة في القلب، وهذه هي التي تحقق الحياة الطيبة. أما مجرد الاستكثار من الأعمال أو الاستكثار من الأموال مع كثرة الهموم ما حققنا شيئا، فليست السعادة ولا الحياة الطيبة ولا الطمأنينة ولا العمارة الحقيقية لهذه الأرض وهذه الدنيا بمجرد أن يكون المال كثيرا وأن تكون الماديات كثيرة وأن تكون الوسائل الترفيه كثيرة. لا تعمر الدنيا بهذا، إنما تعمر الدنيا بالصلاح، الصلاح الداخلي، صلاح النفوس، صلاح الصدق في المعاملة، الصدق في التعامل، العدالة في إيصال الحقوق إلى أهلها ورفع المظالم عن ما وقعت عليه. هذا هو الاستقامة، وهذا هو الحق، وهذا هو السعادة، وهذا لا يكون فعلا إلا إذا صلح القلب. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلح الجسد كله، وإذا فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا الزهد أمر قلبي، وهو موقف صح التعبير، موقف من هذه الحياة، وموقف من الأحياء، وموقف مما يجري، وموقف مما يأتيك، وموقف مما يخرج منك. هذا هو الزهد، وهذا هو المقياس. إذا كان الأمر كذلك نأتي إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وصفان أو صورتان: صورة الغريب وصورة ابن السبيل. الغريب يعني بمعنى هو الذي ليس من البلد، بمعنى أنه أيضا ليس له مقام، بمعنى لا يرغب أن يقيم. ماشي أنا غريب، لما يقول فلان غريب بمعنى ما هو متعلق بأهل هذا البلد. وعادة الغريب فعلا الغريب ما له أي تعلق ولا يهمه، حتى لو مر في السوق والعالم صفقات تجارية أراضي ما يتأثر، لأنه يعني ما هو مقيم غريب. أنا لو قيله ليش شوف الأراضي هذه رخيصة وأنا مجنون، أنا ما جالس عندهم. هذا هو الغريب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كن في الدنيا كأنك غريب. الغريب ما يفعل، الغريب ما يأخذ الشيء الضروري جدا. كن في الدنيا كأنك غريب، مهما شاف الناس تركض والناس صفقات وأشياء خلوا، أنا بروح هناك ما نجلس وش أسوي. وحقيقة ولهذا لأن الدار الآخرة هي القرار، الدنيا متاع، ويجب فين أن تعرف هذا. كن في الدنيا كأنك غريب، والغريب عادة أيضا لا يهمه، يعني حتى ولو استذل، يعني عادة الغريب أحيانا الإنسان، وغالبا الغريب مستذل، غالبا الغريب مستذل، والغريب لا يهمه أن يكون مستدل. لماذا؟ لأن الناس لا تعرفه أصلا. الإنسان عادة ما ينتصر ويخشى الذل إلا إذا كان أمام ناس يعرفونه، إذا كان في بني قومه ولا في بلده ما يرى أن يذل، لكن إذا كان بعيد ما هي مشكلة. تلاحظون الإنسان إذا كان في غير بلده يشتغل أي شغلة أي صنعة، يعني ما هو معروف، لكن إذا كان في بلده وين قومه لا، في أشياء مراتب معينة ما يتجاوزها. إذا كذلك لما تكون في الدنيا تجي إلى الله عز وجل، فإذا يعني كان فعلا يعني الدنيا لأنها ليست دارك، الدنيا ليست دارك وإنما دارك الآخرة، فأنت غريب. فتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا دقيق. طبعا هذا كما قلنا هذا في تفسير هذا المعنى، لكن لا يعني أن الإنسان يترك الدنيا ويطلقها. لماذا؟ لأن عندنا نصوص أخرى، فإنسان لا يأخذ حديثا واحدا ويترك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه أيضا مهمة في فهم الأحاديث وفهم الآيات القرآنية وفهم نصوص الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم حينما يتكلم مع الأخذ بالاعتبار بالنصوص الأخرى، لأن هناك نصوصا تأمر بعمار الأرض وتقول نعم المال الصالح الرجل الصالح إلى آخره، لكن هذه مواقف يجب أن تميزها وأن تعرف موقعك فيها وموطنك فيها وموطئ قدمك فيها، وبخاصة كما تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأقوال في مناسباتها، فهذا يقول له لا تغضب، وهذا يقول له بر والديك، وهذا يقول على حسب الأحوال وعلى حسب الأوضاع وعلى حسب الظروف. لكنه هذا حينما يقول له لا تغضب لا يعني أنه يقول له لا لا لا لا, لا تعمل الأشياء الثانية أو لا تنتهي عن الأمور الأخرى، إنما لأنه رأى فيه نوع زيادة في الغضب أو أنه فأوصاه بما رأى أنه بحاجة إليه. وأحيانا قد يوصيه إما لأنه يرى أنه أكثر امتثالا أو يرى أنه أكثر إقبالا، كما قلنا بالأمس في شخصية ابن عمر رضي الله عنهما. لماذا النبي خصه بهذا الحديث؟ لأن رأى فيه نجابة ورأى فيه ذكاء ورأى فيه توجه إلى إلى إلى إلى إلى إلى كثير من التعبد وكثير من التحنث. ولقد أخذ بمنكبي، وتكلمنا عن النكتة التي لاحظها العلماء في قوله وأخذ بمنكبي، وهو أن الأستاذ أو المعلم أنه قد يخص بعض تلاميذه بنوع رعاية لما يرى فيه من نجابة ويرى فيه من قبول واستجابة إلى آخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم لاحظ التوجه الخاص لعبد الله بن عمر، وهو معروف في سيرته، معروف أنه صاحب عبادة وصاحب تربية يربي الناس وصاحب فقه رضي الله عنه وأرضاه. وقلنا إن أباه عمر رضي الله عنه حينما وضعه في الشورى قال لكنه لا يتولى، لأنه يعرف طبيعته، يعرف أنه عنده رأي وعنده فقه وعنده علم وعنده دين، لكنه لا يريد أن يكون قياديا أو أن يكون يتولى. فمن هنا وجه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوصية لابن عمر، وهو طبعا ليس خاصة به، لكن كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى الأحوال والظروف والأشخاص، وإلا خطابه لواحد خطاب للأمة كلها كما هو معروف. فقال كن في الدنيا كأنك غريب، فالغريب كما قلنا لكم قبل قليل هو إنسان يحس أنه ليس من أهل البلد ويحس أنه ليس من جنس هؤلاء، فهو لا يهمه ما يجري ولا يكترث بما يدور، ولا ارتفع هذا اغتنى هذا قل مال هذا زاد مال هذا صفقات جرت صفقات راحت أشياء، غريب وأنا يومين وأنا ماشي، أو عابر سبيل. كذلك عابر السبيل مثل غريب، عابر السبيل أيضا يمر لا يأخذ إلا الزاد الضروري. عابر السبيل حينما تمرون مثلا أحيانا على بسيارتك وأنت منتقل من بلد إلى بلد ومريت على بعض المحطات، ماذا تأخذ؟ ما تأخذ إلا الضروري، تأخذ يمكن شيء يكفيك لمدة ساعتين. لماذا؟ لأنه في محطة ثانية جاية لشخص هكذا. فإذا الدنيا حينما تكون عابر سبيل يعني لا تأخذ الأشياء الضرورية، تتخفف، وما في مسافر يحاول أن يأخذ أكثر ما يحتاج أبدا. فعابر السبيل والمسافر لا يأخذ إلا الشيء الذي فعلا يكفيه في مراحل طريقه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوسف يقول ما أنا في هذه الدنيا إلا كراكب راكب استظل تحت شجرة ثم قال وتركه. راكب بمعنى أنه سائر ليس مستقر، استظل تحت شجرة مجرد ظل وارف للراحة فقط، ثم قال يعني وقت القيلولة وانتهى وتركه. كما قلنا هذا فيما يتعلق بوضع الدنيا في قلبك، ما تكترث بها وكل ما يجري، هذه أمور لست مسؤولا عنها، وكل بقدر ما يتخفف منها قلبك فإنك على خير كثير، لا في الرضا ولا في اليقين ولا في الراحة ولا في ما يجري تجري به الأقدار. ما أصابك لما كل يخطئك، وما أخطأك لما كل يصيبك، وهذه الدنيا وأغضبك فلان أو أغضبت فلانا أو أخذ فلان إلى آخره، هذه كل أمور كلما رأيت حال الدنيا ازددت راحة. لكن هذا كما قلنا لا يعني طبعا أن الإنسان يطلق الدنيا تطليقا بحيث أنه لا لا لا, لا ينفع، بل, بل, بل, بل, بل, بل تلمس الأجر وتلمس الثواب والزيادة من الثواب لا تكون أبدا إلا بعمل، كما تعرفون لا يمكن أن يزداد الثواب والأجر إلا بعمل، والأعمال يختلف ثوابها على قدر الإحسان فيها، ما في شك الإخلاص والإحسان. يعني أي عمل لا يكون ثوابه ولا يزداد ثوابه إلا بقدر ما فيه من إخلاص وإحسان، الإخلاص أن يكون لله، والإحسان بأن يكون على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تتقنه، إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. فحينما تكون غريبا أو تكون ابن سبيل لا يعني أنك لا تعمل، لماذا؟ لأن حقيقة الدنيا أن تبتغي الثواب، ولا يكون الثواب إلا بالعمل. من فضل الله عز وجل وكما أشرنا بالأمس أن الله سبحانه وتعالى وزع الناس في طبائعهم ومواهبهم لما اقتضته سنته سبحانه وتعالى وحكمته من أن الناس يتكاملون، يكمل بعضهم بعضا، فهم متفاوتون من أجل التكامل ومن أجل أن يتخذ بعضهم بعضا سخرية، لأنهم لو كانوا على طريق واحد أو هيئة واحدة أو طبع واحد صاروا كما يقال كالخطوط المتوازية، كل واحد يمشي بطريقه ولا يكون عمارة حقيقية لهذه الأرض. أما حينما يكون متكاملون هذا يكمل هذا، فمجموعهم يكون الحياة الصحيحة. من هنا كان لكل إنسان موهبته أو مواهبه، فإذا أنت في هذه الدنيا مكلف، والله خلقك لعبادته، وعبادته مفهومها واسع، فكل عمل تقصد به وجه الله فأنت مثاب عليه، وكل عمل تقصد به الدنيا فأنت فيه في خطر. وهنا أيضا يأتي الزهد، أي عمل تعمله للدنيا فهذا مخالف للزهد، وأي عمل تعمله لله عز وجل فهو مطلوب، ولا يمكن أن يكون خلاف الزهد البتة مهما كان العمل، إن كان مالا إن كان ركضا إن كان حتى لو قطعت الدنيا كلها من شرقها إلى غربها، ما دام أنه لله فلا يتعارض مع الزهد أبدا، وهذه قضية مهمة. ولهذا قال العلماء لا إسراف في الخير، لا إسراف في الخير كما أنه لا خير في الإسراف. فما دام أنك في خير وعمل كله إحسان وإخلاص ما عليك، ولا يمكن أن يتعارض مع الزهد أبدا مهما حتى ولو كان أموالا ولو كان مئات الآلاف إلى آخره. إذن نشير كذلك إلى قضية المواهب، من حيث أن لأن الإنسان يعمل في هذه الدنيا ابتغاء الثواب وابتغاء ما عند الله عز وجل، لكن الله سبحانه وتعالى وزع الناس، فهذا لا شك موهبته في العلم ويحسن فيه ويتعلم ويفيد ويحسن التنقيب ويحسن الفهم ويحسن التأليف ويحسن إلى آخره، هذا شيء كبير، ولهذا جاء الثواب على طلب العلم، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق إلى الجنة. تأتي إلى الجهاد، الجهاد من أعظم ما يتقرب به الله عز وجل، بل لا يكاد شيء يعدل الجهاد، فيفتح على بعض الناس في الجهاد ويطرق في ساحات كل ما قيل غزوة فإذا هو المبادر فيها. من أقرب ما يتقرب به الله عز وجل الجهاد كما تعرفون. إنسان في التعبد الذكر والصلاة ينشرح نفسه بكثرة النوافل، هذا شيء خير كثير، يقيم الليل ويصلي ويتعبد ويتحنث، أيضا هذا فتح ليس لكل الناس. هذا حتى مفتوح له بالمال، نعم الرجل الصالح، ذهب أهل الدثور بالأجور، ذهب أهل الدثور بالأجور، هذا قاله الفقراء للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما دلهم على بعض أذكار علم الأغنياء وقالوا مثلهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فجمع الأغنياء بين الذكر وبين المال. هذا لا يتعارض مع الزهد، وهذا الذي نريد أن نقرره، ولا يتعارض مع كونك في الدنيا غريبا أو ابن سبيل، لأنك غريب وابن سبيل معنى لا تتعلق بأهل الدنيا، ولا يهمك إن جاء هذا أو راح، أو حتى جاء المال أو راح، لأنك متعلق بالله، وأنت ما في ما عند الله أنت واثق به أكثر مما في يدك. هذا هو الزهد، ليس أن لا يكون عندك شيء، إنما أن تكون فعلا لك ميزانا قلبي تزن به هذه الأشياء، ومتعلق بالله، وعندك من الإيمان واليقين ما يجعلك لا تقلق إن زادت أو نقصت. فلا يزيد مع البر ولا ينقص مع الجهل، كما قالوا في حق الخلان والأصدقاء، صديقك الصدق الحب في الله هو ألا يزيد مع البر وألا ينقص مع الجفاء. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. هذا تفسير من ابن عمر لمعنى كن في الدنيا كأنك غريب، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. وهذا حق، بمعنى الإنسان لا يكون طويل الأمل، وطول الأمل هذا يؤثر على الزهد. الزهد فعلا الحقيقي أن تكون قصير الأمل. لماذا قصير الأمل؟ لأنك لا ترجو الدنيا. الإنسان كلما تعلق بالدنيا طالت آماله، وكلما ضعفت الدنيا عنده قصر عمله. لماذا؟ لأنه متعلق بالآخرة، لأنه متعلق بالآخرة. طبعا قصر الأمل لا يعني كما قلنا أنك لا تعمر الدنيا، إن بمعنى أنك لست متعلقا بها، تعمرها بيدك لكن لن تعمرها بقلبك، وهذه قضية مهمة. ولهذا تصارع وتنافس الكفار هو لأنهم قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، ففسدوا بهذا وظلوا وضروا وأضلوا وأضروا، لأنهم لا يرجون لله وقاء ولا يرجون الآخرة، وتنافسوا فيها تنافس حتى تقاتلوا، لم يكن تنافسهم فيها تنافس شريفا، ولهذا توصلوا إلى أنواع من الأسلحة الفتاكة التي بل حتى من إيحاءاتهم الشيطاني أنهم توصلوا إلى سلاح يدمر الإنسان فقط ولا يدمر الأشياء الأخرى. أي حياة هذه، وأي راحة وأي طمأنينة إذا كان الإنسان كله مكر وكله سعي في أن يفسد الدنيا؟ هذا إفساد، كلهم في سبيل مصالح الشخصية أو مصالح الإقليمية أو مصالح الذاتية، هنا الفساد. فإذا لا يكون إنسان له أمل هذه الآمال في الدنيا، لأن هناك آخرة، والحياة الآخرة خير وأبقى، ولا الآخرة خير لك من الأولى. إذن إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، ليس عندك أمل، لا تدري متى تلاقي ربك. والإنسان إذا كان إذا أمسى لا ينتظر الصباح، إذا لا يدخر ولا يوفر فعلا ولا يتعلق بالدنيا. هذا الغريب، الغريب هو فلو قيل له احفظ هذه الأشياء أنا ومن يضمن أني أجلس إلى الصباح. فإذا كان الإنسان فعلا عنده هذا الإحساس أنه لا يجلس إلى الصباح، سيكون زاهدا منتهى الزهد. إذا كنت فعلا عندك من اليقين أنك لا تدري هل تصبح أو ما تصبح، أو هل تمسي أو ما تمسي، سيكون حالك مختلفا. ولهذا كان عمر يقول، لأنه فهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أمسيت فلا تنتظر الصلاة، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، لا تدري متى تلاقي ربك، وخذ من صحتك لمرضك. وهذا هذه من أعظم الوصايا، ومن حياتك لموتك، خذ من صحتك لمرضك. الكلام في هذا أيضا يطول، لكن لما أن نختصر فيه لننتقل إلى حديث أخرى. خذ من صحتك لمرضك بمعنى استعداد، لأن هذه الحياة الدنيا ما لا تصفو كما تعلمون. فإذا كنت صحيحا فاجتهد واعمل واستنفذ طاقتك واستغل صحتك. لماذا؟ لأنه قد تأتي أيام تمرض فيها ما تستطيع أن تنجز، وبخاصة إذا علمت أن ربك إذا مرضت يكتب لك ما كنت تعمل صحيحا مقيما، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فما دام أنك اجتهدت لله في الرخاء وفي الصحة فإنه يحفظك في المرض وفي الشدة، وهذه قضية دقيقة. هذا جانب. والجانب الثاني أنك فعلا احتياطك وخوفك ونظرك لطبيعة هذه الدنيا أن حال الصحة تستغلها، لأنك إذا مرضت سوف تنقص قواك وتضعف ولا تستطيع أن تؤدي كما تؤدي في أيام الصحة. ولهذا جاءت أحاديث أخرى خذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك، ومن شبابك لهرمك، ومن فراغك لشغلك. هذه كل أشياء يجب أن يستغلها الإنسان لأن تتغير الظروف. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة والفراغ. وأنتم تلاحظون يعني إذا قد يكون بعضكم مريض أو رقد على السير الأبيض كما يقال، في حال مرض تجد يخطط: لو أني كلا أفعل كذا وسوف أفعل وسوف وسوف وسوف. أحس فعلا. ولهذا يقول الحكماء: الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. فأعمال الصحة وأوقات الصحة يجب أن يستغلها الإنسان. وطبعا المقصود هنا المسلمون يستغلونها فيما أمرهم الله عز وجل: خذ من صحتك لمرضك، وكذلك من فراغك لشغلك، ومن شبابك لهرمك. والشباب قوة وطاقة، وينجز فيه الإنسان ما لا ينجز إذا كبر. إذا كبر ضعفت القوة، كل القوة تضعف، ألام الظهر وألام الرأس والبصر والنظر والسمع والأفكار والتفكير والاستيعاب الذهني، كل القوة تبدأ بالضعف. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل بعد ضعف قوة ثم جعل بعد قوة ضعفا وشيبا. فخذ من شبابك لهرمك، ومن حياتك لموتك، وهذا هو الغاية. والحياة تعني كل مدة بقائك في الدنيا، لموتك لما بعد الموت. فهذا هو حقيقة موقف الإنسان من الدنيا. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، تفسيرها: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك لسقمك، ومن حياتك لموتك. هذه هي هذا التفسير لهذا الحديث. فسر ابن عمر قول النبي صلى الله عليه وسلم بهذا البيان الواضح والجلي. ونكتفي بهذا القدر، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. هل يجوز تأدية العمرة أكثر من مرة خلال الزيارة الواحدة، وذلك بالإحرام من مسجد التنعيم، وذلك لأن نلاحظ بعض المعتمرين يؤدون العمرة كل يوم مرة بالإحرام من مسجد التنعيم، كل يوم مرة بالإحرام من مسجد التنعيم؟ هذا أجبنا عليه كثيرا، لا يكاد يمر يوم إلا ويأتي هذا السؤال، بل حتى في أكثر من مرة في اليوم. الواقع أنه لم يؤثر عن السلف، لا عن الصحابة رضوان الله عليهم، لا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعده ولا من بعدهم، أنهم كانوا إذا جاءوا إلى مكة وبعد أن يعتمروا عمرة القدوم أنهم يخرجون من مكة من أجل عمرة، وإنما يبقون فيها إلى أن يأتي وقت سفرهم، ويكثرون التعبد كالطواف والصلاة إلى آخره. لكن يخرج الإنسان من مكة لأجل عمرة، هذا لم يؤثر عن السلف. لكن طبعا لا يقال أنه لا يجوز أو أنه بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة رضي الله عنها، أو أذن لعائشة رضي الله عنها، أن تعتبر من التنعيم لما قالت: إن الناس يرجعون بحج وعمرة وأرجع بحج. فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن لها، ولا يقال إنه أذن لها تطيبا لخاطرها، لأن إذن النبي صلى الله عليه وسلم تشريع للأمة وليس جبر خواطر. لكن الأولى ألا يفعل، الأولى أن لا يفعل لأنه ليس مأثورا، وإنما هذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم فيه لعائشة للدلالة على الجواز، للدلالة على الجواز، وإلا الأولى أن لا يفعل وأن يبقى في الحرم إلا إذا جاء له غرض وخرج خارج الحرم لغرض من الأغراض، كما لو ذهب إلى جدة للزيارة أو للتسوق أو للعلاج أو ذهب إلى الطائف أو ذهب حتى إلى خارج التنعيم، كما لو ذهب إلى مستشفى حراء يزور فيه أحدا أو له معارف يزورهم في منطقة النورية منطقة العمرة، لأن هناك تعرفون فيها بيوت وأحياء قائمة، فلو ذهب الإنسان إلى هناك وزار صديقا له أو زار أخا له في الله ثم في العودة أراد أن يحرم لا مانع، لأن هذا لم يكن خرج من أجل عمره وإنما خرج لغرض، ودخوله الحرم أراد أن يعتمر، فهذا طيب وحسن. هل يغني الاستحمام عن الوضوء؟ إذا نواه يغني، إذا نواه يكفيه. لماذا تقضي الحائض الصيام والصلاة بالعكس مع أن الصلاة فرض وأحد أركان الإسلام؟ هذه سئلت عائشة هذا السؤال، امرأة سألت عائشة قالت يا أم المؤمنين ما بال المرأة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت لها أحرورية أنت؟ حرورية من فرقة من الخوارج، فاستنكرت هذا السؤال، استنكرته لأنه الشرع واضح والشرع جاء بالتفريق بين الصيام والصلاة بالنسبة للحائض، ومثل هذه الأسئلة كأن عائشة رضي الله عنها أرادت أن تنبه وتؤدب هذه السائلة، هل سؤالك يعني نوع من الاستنكاف عن الشرع أو نوع من من من من من, من الاستنقاص من الشرع، وكأن الشرع فرق بين متماثلات أو نحو ذلك، فأرادت أن تؤدبها، وإنما ولهذا كان جوابه كنا نؤمر، مجرد هكذا تسليم، كنا نؤمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقضي الصيام دون الصلاة، ولكن الفقهاء ذكروا شيئا من الحكمة في هذا، فقالوا إن قضاء الصلاة يشق، قضاء الصلاة يشق، لأن الصلاة في اليوم 5 مرات، والمرة مثلا إذا كانت تحيط 7 أيام مع 35 صلاة، تقضي 35 صلاة وهذا يشق عليه، بينما الصيام مرة في السنة، الصيام مرة في السنة 7 أيام في السنة مثلا هذا لا يشق عليه. نقول حديث الدنيا ملعونة، ملعونة ما فيها إلا ذكر الله، أليس في ذم الدنيا؟ كما قلنا الذم لا يتوجه إلى الدنيا، ولا الحديث هذا أيضا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن درجته حسن، لكن اللعن وهو الطرد عن مواقع الرحمة هذا لا ينال إلى المكلفين، لا ينال إلى المكلفين، أما غير المكلف هذا غير المكلف، والتكليف هو للثقلين الجن والإنس، فاللعن والثواب والعقاب هذا ينصب على المكلفين في أعمالهم، فبمعنى الدنيا ملعونة بمعنى الأعمال التي فيها، أعمال الناس لن توفق الشر إلا ذكر الله وما والاه، وذكر الله كلمة واسعة طبعا، ذكر الله ليس مجرد قول لا إله إلا الله، أو هذه لا شك من الذكر ومن أعظم ومن أفضل الذكر، لكن القرآن ذكر، إن نحن نزلنا ذكر، طلب العلم ذكر، والأعمال كل أعمال الصالحة كلها أنواع من الذكر، ما ذكر مكتوب بغير اللغة العربية أنا أفقه بغير اللغة العربية وأظنه باللغة الفرنسية، لكن ما أعرفه، أرجو يترجم إذا كان يترجمه. هل يجوز لبس حزام مخيط على ملابس الإحرام؟ لا مانع إذا كان استعمل حزام صغير ليثبت به إزاره، أو حزام الذي تضع فيه النقود ولو كان فيه مخيط، إن هذا لا يضر إن شاء الله. ما هي كفارة حنث اليمين؟ الإنسان إذا حنث في يمينه فإنه يكفر بمقتضى قوله تعالى فكفرته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم وحفظوا أيمانكم، إذن الكفارة هي إطعام 10 مساكين من طعام البلد، إما مد بر أو نصف صاع من غيره، أو نصف صاع من غيره، أو طعام مطهي مطبوخ وجبة رئيسية على حسب نوع أكل البلد فتعطيه على 10 مساكين، أو تكسوهم أيضا الكسوة المعتادة، اللباس المعتاد يكون لباس كامل كما لو كان إزار ورداء أو كان ثوب أو كان كذا، إن كان رجل فلباس الرجل غير، وإذا كان امرأة فلباسها كذا، على حسب ما تطعمون أهليكم، يعني حسب العرف والعادة، أو تحرير الرقبة، هذا مخير، إما أن يطعم وإما أن يكسو وإما أن يحرر الرقبة، عتق رقبة. فإذا لم يستطع هذه الأشياء الثلاثة ينتقل إلى أن يصوم 3 أيام متتابعة، يصوم 3 أيام متتابعة. فالصيام لا يكون إلا إذا عاجز عن الإطعام. كثير من العامة يخطئون، كثير من العامة يظنون أنه مجرد أن يحنث يروح يصوم، غلط. الإطعام أول، إذا عاجز عن الإطعام والكسوة والتحرير حينئذ يعدل إلى الصيام. يقول: لم أفهم هذا السؤال ولعلك أجبت عليه أكثر مرة، لكن لم أقتنع بإجابة كافية. هل العمرة في رمضان أفضل للمقيم أو الطواف؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في العمرة تعدل الحج إلى آخره. أرجو جوابي اليوم أوضح من الأجوبة السابقة، لأني تعمدت إيضاحها ولأني أعرف أنه سيتكرر في كل جلسة، فأرجو أن كنت فهمت ما مر في السؤال السابق. وفي خطب العيد البداء بالتكبير، هذا ذكره لا شك أن العلماء أشاروا لشيء من هذا، وبعضهم ينازع فيه في أن هل تبدأ بالحمد أو تبدأ بالتكبير، ويبدو أن الأمر في هذا يسير إن شاء الله، وكان ينبغي أنه التنويع بين هذا وهذا، وإلا أكثر التكبير يكون في التضاعيف، في تضاعيف الخطبة. وقد يكون أيضا ملحظ الفقهاء باعتبار أن العيد شعاره التكبير، فالإنسان فالخطيب حينما يخرج إلى الناس يبدأ بالتكبير إشعارا إلى أن، لأن التكبير في أيام العيد كما تعرفون بخاصة يعني في قبل الخطبة هو تكبير مطلق في النسبة لعيد الأضحى وعيد الفطر أيضا، تكبير مطلق ليلة العيدين إلى أن بالنسبة للعشر الأخيرة، العشر ذي الحجة كلها وقت للتكبير، عشر ذي الحجة كلها تكبير إلى أن يخطب الإمام. بعد الخطبة يكون مقيد، تكبير مقيد بمعنى في أدبار الصلوات، في أدبار الصلوات. فلعل ملحظ الفقهاء أنه يستفتح التكبير إشعارا للناس بأن هذا من سنة هذا اليوم، من سنة هذا اليوم، فهو يستقبلهم بالتكبير. وإن كان قد يقال فعلا يعني لا يكون عادة، هذا قد يكون أولى، وهو الجمع بين هذه الأمور. وكذلك في رمضان التكبير المطلق وليلة العيد بالنسبة لرمضان، وينتهي التكبير بعد الخطبة. يقول: لاحظت أن كثيرا من الصائمين في المسجد الحرام بعد وقت الإفطار يتركون كثيرا من التمور تهدر وترمى بالقمامة، فهل من نصيحتي إلى آخره؟ وهل يمكن لمجد هذه التمور ملقاها أن يأخذها لينتفع بها وحتى لا تهان هذه النعم؟ أولا فعلا ننصح إخواننا أنهم لا يجلبون إلى الحرم من التمر إلا ما حدود الكفاية، سواء لهم أو لمن حولهم ممن يفطر معه، أو إذا كان شيء يوزعونه على بحيث لا يضيع. هذا لا شك ينبغي أن نتناصح به وأن ننبه، والإنسان حين قد يريد الثواب ويبتغي الثواب بينما هو قد يقع في مأثم إذا أسرف وأكثر أو عرض النعم للإهانة وعدم صرفها في وجهها، فلا شك أن